السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يكتب لي ولكم التوفيق والسداد، ويستعملني وإياكم استعمالا مرضيا مرضيا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر عباده المستضعفين على أعدائه المجرمين من اليهود ومن حالفهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرق شملهم وأن يجعل الدائرة تدور عليهم. مما يسل العبد قول الرب سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، يقول الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. أي وإن عدتم إلى الإساءة عدنا إلى الانتقام، وها هم قد عادوا. ابن عباس بيقول لنا: فبعث الله عليهم المؤمنين يذلونهم بالجزية والمحاربة إلى يوم القيامة. سبحان الله. وبيقول لنا مقاتل في قوله: وإن عدتم عدنا، أي وإن عدتم إلى المعاصي عدنا عليكم بأشد مما أصابكم. هذا كلام ربنا جل وعلا، وهذا أملنا في الله سبحانه وتعالى. وإن عدتم عدنا، إن عدتم إلى الفساد عدنا إلى عقابكم. وقد عادوا، فبعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته يقتلونهم ويذلونهم إلى يوم القيامة. ومن لطائف كلام الرب ومن مهدئات الوحي لفظ عدنا، ولم يقل سيعود عبادنا، وهذا من عظيم تأييد الرب للمؤمنين. عدنا، فنسب الفعل له جل وعلا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيد المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان على أعدائهم وعلى عدو ربهم جل وعلا. هذا اللقاء هو من لقاءات القبلة الأولى وقبلة الخلافة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم، وأن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والرشاد والسداد. فهنتكلم عن مفهوم كلنا عشناه الفترة اللي فاتت في أوقات القليلة الماضية، وهذا الأمر ربما يغيب على الكثير، وربما لا يستحضره كثير من المسلمين ولا يعرفون حكمه في الشرع وكيف ينظر إليه الإسلام، وهو ملف الأسرى، كيف تعامل معه الوحي، وما هي أخلاق المسلمين في هذا الباب. ربما هذا اللقاء يكون على محاضرتين أو يكون على يومين. يوم هنتكلم فيه عن الأسرى والإسلام بينظر لهم إزاي، واليوم الثاني هنتكلم على مفهوم الرق، وليه أصلا في رق في الإسلام، وهل ده في مشكلة ولا لا. الباب ده إن شاء الله مما يجعل المرء يزداد فخرا بهذا الدين، وإن يكون منتسب للدين ده وهو في غاية الانبهار وفي غاية الافتخار، ويزيد قناعة ويزداد إيمان. وديت أحد بركات فعل إخواننا أنهم ذكروننا بديننا وأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، فجزاهم الله خيرا أن نشروا السنة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر عبيرهم ويسددهم ويزدهم التمسكا بالسنة، ويجعلهم ممن يموت على السنة، كما يجعلهم إن شاء الله يحيون على السنة، ويستعملهم الله سبحانه وتعالى لمعرفة المسلمين بهذه الأمور. هنبدأ اللقاء دوت بمشهد كلكم ممكن تكونوا مر عليكم، لكن المشهد ده يعني لنا في وقفة نفصل فيها إن شاء الله. كان في واحد من الكفار اسمه ثمامة، وثمامة ده أسلم بعد كده، وهو كان زعيم مشهور جدا من زعماء بني حنيفة. قرر إن هو يأتي للمدينة المنورة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو كما أنه نبي الجمال فهو نبي الجلال ونبي المهابة والجهاد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع حرسا وسرية كأجهزة له صلى الله عليه وسلم تتابع المدينة ويحرس الله سبحانه وتعالى المدينة بهم. فأسروا ثمامة وجاءوا به إلى المسجد، فما كان من رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لأصحابه. هو جاي عشان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إيه رد فعله؟ قال أحسنوا إسارة. أحسنوا إسارة يعني أحسنوا في الأسر بتاعه. وقال لهم اجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا به إليه. عشان تبقوا واخدين بالكم يا جماعة، الذي يقاتل والذي يجعل حياته لله ما بيختارش وما بينقيش. هؤلاء الأسرى اللي انتوا بتشوفوهم إخواتهم وأهاليهم هم اللي راكبين الطيارات وقاعدين يقصفوا على هؤلاء، ومع ذلك مجرد ما يتمسك خلاص صار لي تعامل معين مختلف تماما. بس ده عند مين؟ الذي يجعل هواه تحت قدمه ويجعل كلام مولاه مقدم على هواه، الذي تربى على مشكات النبوة وعلى نور الوحي. أما الذين يتربون على الانتقام فهؤلاء أبعد الناس عن سنة العدنان صلى الله عليه وسلم وكلام الرحمن. إحنا الكلام ده سهل نقوله، صعب جدا نعيشه. ده عاوز تدريب وتوفيق وسداد عالي جدا، عاوز قيام ليل كتير، عاوز خلوة مع الله سبحانه وتعالى كتير قوي عشان توفق إنك تنهى النفس عن الهوى. دي مش حاجة سهلة. تخيل إن واحد يكون هو اللي قصف البيت ومات الوالد وماتت الوالدة والأحفاد وكل هؤلاء، يموت بالعشرين واحد من العيلة في ساعة واحدة ومش عارفين الناس تطلعهم من تحت الأنقاض، ويجي أنت تأسر هذا الرجل تأسره وبعدين تمسكه. مجرد ما تمسكه يجي الشرع يقول لك لو في فرخة قدامك دلوقتي أنت لسه شاريها عشان تاكلها وانت جعان جدا لازم ياكل، وتؤثره على نفسك رغم انك بتحب الاكل ده اديله. ده الدين بقى. طيب ليه؟ لان الاسلام حربه سيف الاسلام سيف نظيف، سيف الاسلام سيف نظيف، سيف لا يشهر للانتقام ولكن يشهر لاعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. عشان نعلي كلمة الله سبحانه وتعالى فهتعليها في الحرب وهتعليها في الأسر وهتعليها في السلم، لكن لا تعلي هواك، أنت تعلي كلام مولاك سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أجمعوا ما عندكم من طعام فبعثوا به إليه. يا سلام، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يعامله، فكل شوية هو في المسجد ويتأوضع فين؟ مش يربطوه في جبل ناحية جبل أحد في صخرة، لا لا لا، يكون في أطهر بقعة في المدينة، في أشرف مكان في المدينة، مكان الأنس والهدوء والطمأنينة، المكان اللي فيه فقراء المدينة أهل الصفة، فيكون بجوار هؤلاء سبحان الله، ويوثق هذا الرجل ويحبس في المسجد سبحان الله. انت تخيل لو في واحد معاقبك عقاب يقول لك انا هحبسك في الروضة الشريفة، انا هحبسك في الروضة، انا هحبسك في الصفا، انا هحبسك عند ايه؟ بجوار مقام ابراهيم. انت متخيل المشهد عامل ازاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم يعدي عليه وهو كلمة واحدة يقول له ماذا عندك يا ثمامة؟ ايه الاخبار يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير، ان تقتل تقتل ذا دم. انت لو هتقتلني هتقتل واحد وراء قبيلة هتسأر لي يعني عاوز يقوله لو قتلتني في ورايا عائلات وقبائل وجيش هيجي يقتص وهياخد ايه السأر، فان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شاكر. لو هتنعم عليا انت هتنعم على شاكر، هتنعم على واحد عنده أصل، وده احنا مفتقد جدا يا جماعة اليومين دول. عارفين الكفر الأصلي ما عادش موجود، الكفر بقى مغشوش. فده إنسان بيقول له إيه؟ أنا عندي قيم، فإن تنعم علي يا محمد هتنعم على واحد بيشكر وهحسبه إيه؟ وهتشوف شكري. وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد. لماذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتركه النبي صلى الله عليه وسلم يعيش الأجواء، يسمع ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل إزاي مع الصحابة، ويشوف إن الدنيا سلسة خالص، ويشوف أبو عبيدة بن الجراح وهو بيبكي خلف رسول الله في الصلاة، ويشوف عمر اللي كان يعني شديد جدا ويتقال عليه إن هو قاسي واوا، ويشوفه هو إيه يعني الدموع تملأ خده في الصلاة، ويشوف السكينة بتاعت أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويشوف قد إيه إن بلال بيتم التعامل معاه كأنه سيد من سادات الناس. فلما يشوف المعاني دي كلها ويسمع الوحي ويتعرض للأنوار فهيتغير، فيقول له تاني يوم ما عندك يا ثمامة؟ فقال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. المرة دي بقى قرب إيه؟ قرب الإنعام، لأنه حس إن الدنيا متغيرة. وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت سبحان الله. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت، وأعاد عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا ثمامة، سبوه يمشي. الرجل ما قدرش. المهم خلاصة الموضوع، يدوب ساب المكان، اغتسل ودخل المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. يا شوفوا يا جماعة، الواحد بيشوف بعض المشاهد في الأسرة بيقول لو ظل يدعو إلى أن تقبض روحه أن يشكر الله سبحانه وتعالى أن وفق مسلمين أن يحيوا هذه السنة في الأمة، أن الله أبقاه وأحياه حتى يرى أثر هذه السنة بين عينيه، ما شكر الله سبحانه وتعالى وما أدى شكر النعمة أنه يظل يشكر الرب، أنه جعل تلك العيون تكتحل أنها رأت هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأثر هذا الهدي. وشفنا ناس وشفنا منظر، شفنا ناس مسلمين بيطبقوا في أحلك الظروف أجمل ما في الإسلام. لا أقلل أبدا من الآلام، ولكن هذه السنة وهذا الأمر ربما لو لم يكون من خيرات في هذا الخمسين يوم اللي فاتوا، الشهرين اللي فاتوا دول، إلا هذه لكفت. سبحان الله، اللي عارف دينه كويس، عارف كويس قوي المعاني دي بتسمع فين، لأن ده بتوفر بتزيل إشكالات بقالها أكتر من قرنين من الزمن، بتحل إشكالات كانت ممكن تمتد 3-4 قرون قدام، مواقف بسيطة جدا من وجهة نظر الناس ما تعديش 3-4 دقايق، بس المواقف البسيطة دي الناس دي صنعوا لك جميلا، إن رصفوا لك الطريق 200 سنة قدام سالك في هذه الأبواب. سبحان الله. ويبدأ ثمامة من الوقت ده يبقى واحد من اللي بينصر الدين، ويبدأ يستعمل كل ما حباه الله سبحانه وتعالى به من نعم للإسلام. دي معاني اللي نفسنا اللي احنا نتعلمها. فالنهاردة سريعا عاوز اتكلم معاكم عن الأسرى في الإسلام، أخلاق المسلمين حتى في الحروب، عشان تعرفوا يا جماعة إذا كان المسلم بيعمل كده مع اليهودي اللي كان بيقتله، تعرف كويس قوي قد إيه إحنا بعاد قوي قوي قوي عما بنتعامل مع بعضنا، عشان إحنا مختلفين في شيء أبسط بكتير من الخلاف اللي بيننا وبين اليهود. في ناس النهاردة بتتعامل مع أخواتهم المسلمين اللي مختلفين معاهم في بعض التفاصيل، مش قادرين حتى يتعاطفوا معاهم، وبيتعاطف من باب كلام مجمل كده وبتاع. يا اخي اعتبروا اسير، يا اخي اعتبروا اسير يهودي وتعامل معاهم من الباب ده. يعني اعتبر اخوك السوري او الفلسطيني او الكلام ده، اعتبروا اسير يهودي كان بيقاتلك وتعامل معاه بقى من الباب ده. لسه قدامنا كتير قوي. ايه بقى هو، مين هو الاسير؟ الأسير هو مأخوذ من الإيثار اللي هو القيد، ولأنهم كانوا بيشدوا الرجل بهذا بالقيد، فسمي كل واحد يؤخذ من هؤلاء أسيرا حتى ولو مشددة، فبقى ده المصطلح. وباختصار الأصل في الأسير هو الرجل الحر العاقل المقاتل إذا أخذه المسلمون قهرا بالغلبة، وده على سبيل التغليب، وإلا في فرق بين من نقاتل وفي فرق بين نأسر من. إحنا لا نقاتل إلا من يشارك في القتال، لكن بالنسبة للأسر ممكن تأسر طفل، ممكن تأسر امرأة ولا تشارك في القتال، وهيجي معانا دلوقتي. هل الأسر ده موجود في الكتاب والسنة؟ نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وخذوهم واحصروهم، ده معناه الأسر. وفي آية محمد: فشدوا الوثاق، أي كناية أيضا عن الأسر. طيب، هل الأسر دوت ربنا سبحانه وتعالى أنزل فيه إرشادات نعمل إيه معها؟ تعالوا سريعا نشوف حقوق الأسرى في الإسلام. كان أول تجربة عملية للمسلمين مع ظاهرة الأسرى كمجموعة كانت في غزوة بدر. شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيهم، عمر اللي كان ليه رأي وأبو بكر الصديق كان ليه رأي. عمر كان شايف إن هم يقتلوا، وأبو بكر كان شايف إن هو نعفو عنهم أو يكون بمقابل فداء. واستحسن النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبو بكر الصديق فعفى عنهم وقبل الفداء، لكن عاتبهم الله سبحانه وتعالى وأيد الله سبحانه وتعالى كلام عمر. طيب ليه؟ لأن هذه الآية هي لا ليست عتاب إن هم تركوا الإيه، إن هم ما تعاملوش مع الأسر، تعاملوا مع الأسر بالفداء والعفو، أكثر إن الموضوع ده تتعامل مع الأسر بالعفو إمتى؟ بعد ما يكون في إثخان في الأرض، يعني في قتال وفي اقتتال قوي من المسلمين تجاه هؤلاء، خاصة إن دي كانت أول غزوة. بعد كده تتابع نزول الآيات بتبين بقى الأحكام. تعالوا سريعا عشان الوقت نقول إيه هي الحقوق بتاعة الأسير. في حقوق مادية وفي حقوق معنوية، في حقوق مادية وفي حقوق معنوية. خلوني أقول لكم أثر وبعد كده إيه أدخل في التفصيل، بس عشان تشوفوا قد إيه إن الإسلام بيتعامل مع هذه الملفات بطريقة نقية وطاهرة جدا. يعني كان من ضمن الناس اللي اتأثروا في بدر العاص بن الربيع، ده كان أحد الأسرى. بيقول كنت مع رهط من الأنصار جزاهم الله خيرا. شوفوا سبحان الله بيقول أنا كنت مع رهط من الأنصار جزاهم الله خيرا، كنا إذا تعشينا أو تغدينا آثروني بالخبزة، يدوني هم يؤثروني بالأكل، وأكلوا هم التمر والخبز معهم قليل والتمر زادهم، حتى إن الرجل لتقع في يده الكسرة فيدفعها إلي، يديها لي أنا ما ياخدهاش. وكان الوليد بن المغيرة يقول مثل هذا الكلام ويزيد، بل وكانوا يحملوننا ويمشون، ده كانوا هم بيخلونا احنا نركب الدواب وهم يمشوا. ليه الكلام ده؟ ليه يتعامل كده مع العاص والوقت؟ لا، ناس بترضي الرب سبحانه وتعالى، لا ترضي الهوى. الناس دي ما بتقاتلش، هي ما أصلا ما قاتلتش للنفوس، ولكن قاتلوا تطبيقا للنصوص، وبالتالي هم دايما في الباب ده. فتعالوا نشوف الحقوق المادية، هنتكلم في 5-6 حقوق مادية وحقوق معنوية. بالنسبة للحقوق المادية للأسير، أول حق إطعام الأسرى وسقيها، إنك تديله الشراب والطعام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الأسرى بنفسه ويترفق بهم ويتواضع معهم في الحديث. ليه؟ لأن الهدف من قتال المسلمين يا جماعة زي ما قلت لكم، سيف المسلمين سيف تحرير. سيف المسلمين الهدف منه مش مجرد إنك ترعب الناس، ولكن ترحم الناس. هدف سنة المدافعة إنك ترحم الخلق، إنك يعني عامل زي كده بالضبط قسم الجراحة في الطب. أنت القسم ده موجود للعمليات، وإنك تلحق الناس، مش قاعد مال ترعب بيه الناس تقول له بكرة هتيجي تعمل عملية وأنا مستنيك. لا لا لا، حدش بيعمل كده. فأطعام الأسرى، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتبع قول الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه، على حبه، على حب الله وحب الطعام، مسكينا ويتيما وأسيرا. يا ربي، عما تشوفوهم وهم ماشيين وقاعدين، يعني أنا حاسس إن هم ندمانين، يعني مش عاوزين يمشوا. يقول الله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كان أول المطبقين محمد صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الآثار استوصوا بالأسارة خيرا. طب إيه النبي صلى الله عليه وسلم طبق ولا ما طبقش؟ تعالوا نشوف كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه للصحابة عشان هم يطبقوا. أبو عزير ابن عمير أخو مصعب ابن عمير، قال إيه؟ نبيه بن وهب بيحكي مشهد جميل قوي. أبو عزير بيقول كان أبو عزير يقول أخو مصعب يعني، طبعا مصعب بن عمية داس من سادات الدنيا يعني، وأبو عزير كان هو من حملة الراية في بدر، يعني كان رقم اثنين في حمل الراية، يعني واحد كبير قوي، وشوفوا التعامل هيتم معاه ازاي. يقول نبيه بن وهب أبو عزير مر بي ورجل من الأنصار مسكه. أبو عزير بيحكي بقى أنه كنت أنا مأسور، فقال مصعب بيقول لي للأسير اللي بيقول للأنصاري شد يدك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك، بيقول له شد حيلك أنا عارف أمي عندها فلوس وبتاع ممكن تستفيد منه يعني. قال وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز، يا سلام على الجمال، وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا، والله ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها. عارف واحد يقول لك يا عمي هو مفيش نفحة، يقول لك نفحني بها، يديها لي ليه؟ هو لا يريد الأسير ولكن يريد أن يطبق كلام الرب القدير سبحانه وتعالى، عشان يقول عشان عاوز يتدبر ويتفاعل معه على حبه، فكل حاجة ما يحبها يروح مديها له. ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها. قال فأستحي أنا أستحي فأردها على أحدهم فيردها علي ما يمسها، يمسكهاش. يا الله بالله عليكم، ده تسموه ايه ده؟ هذا دين، دين سماوي، هذا دين لا مستحيل ان ده البشر يطلعوا المنتج ده، ده وحي من السماء. ومن امثلة اطعام الاسرى مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل من بني عقيل حينما ناداه قال يا محمد يا محمد، فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شأنك؟ قال اني جائع فاطعمني وظمآن فاسقني، فقال النبي هذه حاجتك، وراح جايبها له على طول صلى الله عليه وسلم. يا الله احنا بغربة جديدة قوي يا جماعة، احنا بعدنا قوي كمسلمين، بعدنا كتير كتير قوي. انت احيانا دلوقتي تقولي يا ريت حتى المسلمين الأسارة يتم التعامل معهم كده، لو مسلم هو اللي أسره، احنا بعدنا جدا. عشان كده والله ما تخلفنا إلا عندما خالفنا. العالم خسر كتير بغياب الإسلام. فأول حاجة من حقوق المادية أكله وشربه. كسوة الأسرة، الكسوة. جابر يقول لما كان يوم بدر أتي بأناس وجاء وأتي بالعباس، العباس جه ولم يكن عليه ثوب، العباس ما كانش ليه ثوب، والعباس ليه قصة يعني تقول لك قد ايه عاطفة النبي تجاه الأسرة، خاصة يعني لو كان يعرفه. لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف العباس في الأسر صعب عليه، فسهر النبي تلك الليلة ولم ينم، عرفش ينام صلى الله عليه وسلم، فقال له الصحابة ما أسهرك يا نبي الله؟ قال أسهر لأنين العباس. وهو النبي يعني ممكن يطلقه، لكن صلى الله عليه وسلم سبحان الله يتعالى عن كل ما يفعله الإنسان العادي، لأنه هو غير عادي صلى الله عليه وسلم، نموذج يعني هو فعلا منة الله لأهل الأرض، هو يعني الرحمة المهداة. لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يرحم الخلق أرسل لهم الرحمة المهداة، خذوا بقى الرحمة المهداة دي. فقال أسهر لأنين العباس، فقام رجل من القوم فأرخى وثاق العباس فك القيد، فقال النبي ما لي لا أسمع أنين العباس، أنا عندي سمعي التأوه بتاعه لي. قال الرجل أنا أرخيت من وثاقه يا رسول الله. فقال النبي فافعل ذلك بالأسرى كلهم، اعمل كده بالكل، تعملش ليه هو بس. يا الله. مهم جابر بيحكي لنا حق الأسير في الكسوة، وديكوا شفتوهم النهاردة، بتشوفهم هم هيركبوا لابسين لبس، الناس فلسطين شايرينهم لبس. انت ممكن تكون فاكر ان دي لقطة، لقطة اعلام ولقطة كذا، لا يا جماعة ما تشوشوش ابدا، بلاش يا جماعة تسيئوا دايما الظن في دين اخ ليك، لان دي من اخلاق والعياذ بالله ومن مؤشرات النفاق. لما النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين في غزوة تبوك على النفقة، فجاء الأغنياء عبد الرحمن وعثمان، فلما بذلوا المنافقين قالوا رياء رياء، بيعمل كده عشان الرياء، ولما جه الفقراء يبذلون، فإيه اللي حصل؟ لما جم يبذلوا برضو المنافقين علقوا عليهم، وقالوا عليهم إيه؟ وقالوا عليهم يفعلون هذا الأمر ليه؟ قالوا ملوش لازمة. فقالوا إن الله غني عن صدقة هذا، ربنا غني إن يقبل حاجة من ده، فلمزوهم. فبلاش تقعوا في الفخ ده، كلما رأيت منظر ظاهرا يراد به أو ظاهرا فيه تطبيق للإسلام، فأحسن الظن بالمسلم، أحسن الظن بالمسلم، ولا تجعل الشيطان يشوش عليك بأمور بسيطة. هذه الأمور لا تشوش على الفكرة، نعم تنكر وتنصح وتقول له بلاش تسلم عليها فإنها لا تحل ليك، لكن لا تشوش أبدا على الفكرة المركزية، وهذا من تمام إنصافك، مهما كنت لا ترتاح لأحد، فلا يجرمنك شنآن أحد ألا تتقي الله وتعدل معه. فكان يوم بدر أتي بالناس وجاء العباس، والعباس ما كانش عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يبحث له عن قميص، فوجد قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي إياه، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القميص وألبسه. سبحان الله. وده مش خاص بالعباس بس، عشان ده عم النبي، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحابي أحدا، كان هدي ده مع كل الأسرة، وأثار هوازن كساهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي لهم بالكساء، وبعث رجل إلى مكة يشتري للسبي الكساء، فلا يخرج الحر منهم إلا كاسيا. المعنى ده مهم جدا جدا يا جماعة. أنا والله بيصعب عليا الناس اللي هتقابل ربنا يوم القيامة، ويجوا يمروا على الصراط يلاقوا كتائب من المسلمين مستنياهم عشان تاخد منهم الأمانات. يا ربي إن الأخت دي تكلمت علينا ونحن كنا نقصف من أجلك، فسلها لماذا تكلمت ولماذا اتهمتنا، ألا أننا تلبسنا ببعض الذنوب الذي كثير من الفقهاء يراها أنها من الصغائر وقليل يراها من الكبائر، ولكن ربما أصلا يكون لهم معتبر ولهم مخرج، وربما تذوب في سياق حسنات هؤلاء، لكن لم يروا إلا هذا الأمر. فسل يا رب، احنا لينا حقوق عند الناس دي، الناس دي الله يكون في عونهم، والله قد خاب من حمل ظلما، الموؤودة هتسأل وهتسأل بقى بالمرة، ما دام هتسأل فهتقول بقى خلاص سأله فيما قتلني. في ناس قاعدة دلوقتي سلقوق بألسنة حداد، ما شاركوا في خير وما سكتوا عمن شارك في الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أثار هوازن يكسوهم صلى الله عليه وسلم، أخت حاتم بنت حاتم الطائي، أخت عدي، لما وقعت في الأسر إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم آواها، بل وكساها، جاب لها كسوة صلى الله عليه وسلم. وهي بعد كده لما رجعت كانت هي ليها كانت سبب في إسلام أخيها. يبقى من الحقوق المادية قلنا حاجتين، الطعام والشراب، وقلنا اللبس الملابس. من الحاجات المهمة الحقوق المادية إيواء الأسرى، إيواء أنه يقعد في مكان، ومكان يا جماعة يليق بالإنسان، يليق بالإنسان، ما يتحطش في مكان ملوث، مكان ضيق، مكان يكون مليء بالحشرات ومليء بكذا، لا لا لا. ولذلك من المشاهد الجميلة أن النبي لم يخصص أماكن معينة لاحتجاز الأسرى، ده الأصل، إنما كان يوزعهم على البيوت. وكأن هذا لهم يعني عدة ملامح. الملمح الأولاني أنهم يحتكوا بالمجتمع الإسلامي. الملمح الثاني يتوزعوا وسط المسلمين. يمكن ده ممكن يكون ليه سلوك سيء، لكن مش الكل يشوف السلوك ده. والحاجة الثالثة إن كل واحد يشارك في العملية دي، مش مجرد إن ليه إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هيكفي هؤلاء، لا، كلكم تطبقوا، ما كلكم مخاطبين بالوحي. ومن الحاجات الجميلة قوي إن هم يتعلموا من المسلمين هذا الأمر. دعا الأطهر بقاع الأرض في المسجد النبوي، كان من ضمن الحاجات، وحط سمامة فيه، وحبس البعض في الخيام بقرب إيه؟ بقرب من البيوت العادية اللي بيسكنها عامة الناس. يعني سهيل بن عمرو بعد غزوة بدر، عارفين كان قاعدين كان قاعد فين؟ جاب له مكان في بيت سودة رضي الله عنه. عارف كده، ما واحد يكون ليه جنينة كده فيتحط في المكان ده، فده عند سودة رضي الله عنها، زوج أمهات المؤمنين. حتى هي رأته في ناحية الحجرة مجموعة يده إلى عنقه بحبل موثق. عشان كده تدركوا أنت وانتوا بتتكلموا وانتوا بتسمعوا في الإعلام يقولوا إيه، عاوزين هدنة عشان نعرف، لأن في ناس في أماكن تانية وعند إخواننا وفي بيوت ومش فتحس. سبحان الله، أنت بتشوف حاجات من الآثار اللي ربما غيبت، وبتلاقي في معاني كتير من الوحي بتبدأ إيه تظهر ليك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبس بعض بني قريظة في دار بنت الحارث الأنصارية، والبعض الآخر في دار حسان بن ثابت. الخلاصة أن حبس الأسرى ورعيتهم بتكون في ظروف أقل ما يقال عنها أنها الحياة العادية اللي بيحيا فيها أفراد المسلمين دون تمييز. أجواء الأسر في الإسلام بتسمح بتفاعل الأسرى مع المسلمين بشكل واسع، خاصة اللي كان في المسجد ده. فدي حقوق مادية. طبعا في تفاصيل كتير، بس عشان الوقت قاعد مالي يداهمنا خلاص نجري. الحقوق المعنوية، لا، الحقوق المعنوية ده بقى ملف تاني خالص. منها النبي صلى الله عليه وسلم يعطي حرية الاختيار للأسير، ولا يكرهه على تغيير المعتقد، فلا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، يسيبه براحته خالص. علي رضي الله عنه يقول أتي بعين للمشركين اسمه فرات بن حيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أمر أن فرات ده يقتل لأنه كان عمل مشاكل كبيرة قوي. فالمهم فرات ده كان في المدينة، وهو كان بينه وبين حد من الأنصار اتفاق، يعني بينه وبينه زي تجارة يعني وعهود. وهو في يوم من الأيام ماشي في المدينة، فعد على مجتمع من الأنصار قاعدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم فصاح يا معشر الأنصار، فرات ده شافهم أنهم هيقبلوا عليه، قال إيه؟ أقتل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يا جماعة أنا بقيت مسلم. فأمر به النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خدوا للنبي، فأخلى سبيله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن منكم من أكله إلى إيمانه، منهم فرات بن حيان. أنا بسيبك لإيمانكم، أنا هعملك بالظاهر. سبحان الله، وصدق يقين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خيار الصحابة بعد كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسيبه ويتعامل بما ظهر. من الحاجات الجميلة جدا في الحقوق، ودي هتفهمكم حاجات كتيرة قوي اما تبقى انت فاهم غير في واحد مش فاهم. احيانا تشوف بعض الصور كده فتلاقي واخدين ولد صغير، مش احيانا كده انت يجي لك شعور كده، طب انتوا خدتوا الولد ده ليه؟ ده عيل اول حاجه مش هتستفيدوا منه وهيبقى شغله. صح كلامك صح، بس اما تفهم الوحي هتعرف هو خده ليه. لان النبي نهى التفريق بين الاسير واهله في الاسر، بل قال من فرق بين والده وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامه. فواحد واخد الام فلقى ابن ياخده معاه، ليه؟ وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اقدرش اسيبك. ابو ايوب الانصاري لما مر على السبي فاذا امراه تبكي فقال لها ما شان، ما شان هذه؟ قالوا ففرقوا بينها وبين ولدها، فأخذ بيد ولدها حتى وضعه في يدها وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فالمشهد البسيط اللي انت ممكن تشوفه وانت مش واخد بالك منه، لا هو عينه على خايف يجي يوم القيامة يكون بعيد عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، خايف ان هو يبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يفرق الله بينه وبين هؤلاء الذين يحبهم. يقول لا، وعشان كده الإمام أحمد يقول لا يفرق بين الأم ولدها وإن رضيت، يعني لو قالت لك سيب ابني ما تاخدوش معايا، وإن رضيت لا يفرق، ممنوع. وفي أثر فيه مقال لكن معناه صحيح، إن أبو أسيد قدم بسبي من البحرين فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا امرأة تبكي فقال ما يبكيك؟ فقالت بي عبني في بني عبس، هم واخدني ابني داعي اتخذ رق كده وبقى. فقال النبي لأبي أسيد لتركبن فالتجئن به، تروح تجيب لي ده وتيجي. فركب أبو أسيد فجاء بالغلام. الترمذي بيقول والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم كره التفريق بين الوالدة وولدها وبين الولد والوالد وبين الإخوة. وابن قدامة نقل الإجماع على منع التفريق بين الأم وولدها لأن ده يجزعها، هيلحقها الضرر بفراقه، فهي ضعيفة وفطرة الله سبحانه وتعالى أن يكونوا مع بعض. فشوف رغم أن أنت في أكثر المشاهد احتقان ومش عارف إيه ولخبطة والكلام ده كله، عشان كده اللي كل شويه يقول لك الناس دي مش فاهمه الدين ومش فاهمه كذا ومش فاهمه كذا، بلاش تعمم، عشان في ناس فاهمين اكثر من الايه، من كل من علمك، فلا تعمم. وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الاسير واذلاله من الافراد الناس. النبي ارسل علي والزبير وسعد رضي الله عنه يلتمسون له الخبر يوم بدر، فيشوفوا كده الدنيا أخبارها ايه. فشافوا ولد غلام بني الحجاج اسمه أبو يسار، فمسكوه وهو ايه، خدوا ولدين كده غلام بني الحجاج وأبو يسار ده برضو غلام بني العاص، خدوا الاثنين دول وجابوهم للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي، فهم قاعدين ايه يقرروا العيال، فبيسألوهم بقول لهم انتم مين؟ قالوا له نحن سقاط قريش بعثونا نسقيهم من الماء. فايه اللي حصل؟ فعلي والزبير ضربوه، عارف اللي هو انت عدل، فكره القوم ما قدروا فضربوه عشان يقول له هم عاوزين يقولوا له قول لنا عن ابو سفيان. فقال خلاص نحن لابي سفيان، احنا وتابع ابو سفيان وهو الامر، فتركوهما. فالنبي خلص من الصلاه فقال إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكما تركتموهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لهم صدق إنهما لقريش، ثم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عاتبهم إنهم ضربوه، هم قال لكم يا جماعة أنتوا ليه بتضربوهم؟ وده في ملمح بعيد عن الأسر بس للجماعة اللي بيجلدوا ذاتهم في ليه في حاجات كتير قوي. شفتوا النبي كان بيصلي صح؟ وفي مشهد قدامه حصل فتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي وهو أبو الخاشعين، فعادي ان ممكن في حاجات حواليك تؤثر فيك، فمش ايه، مش ده انك بقى تجلد ذاتك وانك وحش وانك مش عارف ايه، لا الموضوع بسيط الله يكرمك هونها تهون، ملهاش علاقة بالأسر. بس ايه، انت لو ما قرأتش الأثار بالطريقة دي هتخسر كتير. يعني من الحاجات في الحقوق النهي عن التمثيل بالأسرى، ابن تيمية يقول: فأما التمثيل فيهم فلا يجوز إلا على وجه القصاص، ما ينفعش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. الله أكبر. لدرجة فيه أثر يعني هو مرسل، سهيل بن عمرو كان خطيب مكة. التمثيل ده اللي بيسأل يقول يعني تمثيل، يعني ان هو ايه، يعني زي مثلا واحد يمسك جسم انسان ويدنه يقطع فيه ويشوه فيه يعني. ماشي، عشان تعرفوا كويس قوي يا جماعة الخير، المسلمين لما بيغيبوا هيبقى أسوأ نموذج على وجه الأرض هو اللي هيكون موجود. عم الإسلام بيغيب، هتلاقوا بقى نماذج تانية خالص هي اللي بتظهر. فنسأل الله السلامة. ولما نتكلم في الرق إن يسر الله سبحانه وتعالى، لأن من ضمن الحاجات اللي هنعملها مع الأسير في حاجة اسمها رق. طيب ليه الرق والكلام ده؟ ده يبقى ليه مجلس تاني، بس مجلس برضو إيه هيروقك أو إن شاء الله، وهتحب الدين قوي، تحب الإسلام جدا. فسهيل بن عمرو ده كان من خطيب من الناس الخطباء اللي في قريش، وخطيب مفوه قوي، وكان بيهيج الدنيا كلها ويحرضهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم فيهم بسوء. يعني لو تخيلنا ان هو دلوقتي ليه صفحة، هتلاقي ليه صفحة عنده 500,000 واحد من قريش بيتابعها، وهتلاقي الوليد بن المغيرة بيعمل لايكات من تحت، وعتبة بن شيبة بيعمل له ها ها ها ومش عارف ايه، والدنيا بتشير، فهتلاقي حاجات كتيرة قوي يعني. فهو كان خطيب بيحرض دايما على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لما اتاخد في الأسر أنزع ثنيتيه يدلع لسانه فلا يقوم عليها خطيبا أبدا. عمر رضي الله عنه على طول واخد الخط اللي القوي، بقول رسول الله احنا عاوزين نكسر اسنانه عشان بعد كده عم يجي يطلع يخطب ما يعرفش، ما يجيبش سيرتنا تاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أمثل فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. يا الله، لا أمثل فيمثل الله بي وإن كنت نبيا، ولعله يقوم مقاما لا تكرهه. بيقول له لعله في يوم من الأيام هيقوم مقام يا عمر، المقام ده هيعجبك. وقد كان لما في فتح مكة، سهيل ده قاعد مع أبو سفيان والحارث بن هشام، والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن صهيب وبلال وعمار وبعض أهل بدر فأجبهم ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان بيقول: ما رأيتك اليوم قط، اليوم ده كئيب قوي، ما هم بقى رجالة مكة والتقال، إنه أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن لأهل، يعني يسمح يعني لأهل هؤلاء العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا، يعني قاعد مالي يتكلم مع العبيد دول وإحنا لا. فقام سهيل بن عمرو، شفتوا في بدر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا يا عمر، لعله يقف موقف يعجبك. فوقف وقال: أيها القوم، إني والله قد أرى ما في وجوهكم، أنا متضايق زي ما أنتم متضايقين وأنا شايف اللي أنتم شايفينه، لكن فإن كنتم غضابا، لو أنتم متضايقين فاغضبوا على أنفسكم، اتضايقوا من نفسكم، دعي القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، اللي أنتم مش عاجبكم دول هو اتكلم معاهم ودعاهم للإسلام، هم جريوا وراحوا وأسلموا، إحنا أنتم اللي أبطأتم، دعي القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، أما والله لما سبقوكم به من الفضل أشد عليكم فوتا من بابكم الذي تنافسون عليه. بقول لهم إيه؟ يعني بيقول خلي عندكم دم وفوقه، روح دور هم سبقوك في إيه وحاول تنافسهم في الموضوع ده. ثم قال: أيها الناس، إن هؤلاء سبقوكم بما ترون، فلا سبيل والله إلى ما سبقوكم إليه. دول خلاص يا جماعة، دول ناس وصلت. فبيقولوا بقى انتوا حاولوا تعملوا اي حاجة عشان بس يبقى ايه تلاقي صحيفتك نظيفة. فانظروا هذا الجهاد فالزموه. قول لهم بقى ايه، بصوا حاولوا بقى تبذلوا بقى، عسى الله ان يرزقكم الشهادة. ثم نفض ثوبه فقام ولحق بعد ذلك بالشام وكان من المجاهدين رضي الله عنه. شوف لكن واخدين بالكم ان كان السبب ايه؟ درجة من درجات الإحسان، درجة من درجات الإحسان. من صور معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للأسرة، هو خلاص احنا قلنا في حقوق مادية وفي حقوق معنوية، طب يتم التعامل معهم ازاي؟ خلاص احنا دلوقتي الأسرة دلوقتي خدوا حقوقهم، نتعامل معهم ازاي؟ احنا وهم وسطينا احنا عرفنا خلاص، بنأكلهم بنشربهم بنتكلم معهم ازاي. وهيجي معانا ان شاء الله احنا بنتكلم في الرق اللي هيكون منهم هيسترق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، ما تقولش عليه عبد، سميه قول فتايا وفتاتي. يا ويقول لابو ذر اخوانكم، دول اخوك تتعامل معاه ان هو اخوك. عشان كده عم يجي معانا والله العظيم هتشوفوا اثار عبد الرحمن بن عوف، ده من اسرى اثرياء المسلمين. ماشي، كان إذا مشي بين عبيده لا يميزه أحد منهم، ما فيش حد ما تعرفش ما هو، ولا يتقدبهم ولا يلبس إلا من لباسهم. عثمان بن عفان في يوم من الأيام دعك أذن عبد له على ذنب فعله، عمل حاجة كده فإيه قرص ودنه كده، ثم قال له بعد ذلك تقدم تعالى، ثم ألقى أذنه وقال أقرص أذني، فامتنع العبد فألح عليه فبدأ يقرص بخفة، يعني مسك ودن عثمان وقرص قرصة كده، قال أقرص جيدا شد جامد فإني لا أتحمل عذاب يوم القيامة. فقال العبد وكذلك يا سيدي اليوم الذي تخشاه أنا أخشاه. ما أنا برضو مش هسلم نفسي أنا، خلينا بس في الرق ده، لأن الرق ده يعني تشريعه وفكرته فلسفته، وهل هو دلوقتي ينفع يطبق ولا ما ينفعش ولا مش عارف ايه، خلوا الكلام ده في وقته عشان يعني تستنشقوا يعني جمال الوحي. فتعالوا بقى نشوف النبي صلى الله عليه وسلم هم عاملهم وهو معهم كده، طيب هيتعامل معهم القرار النهائي هيكون ايه، القرار بيتم ازاي. شوف الأسير نعمل معاه كذا حاجة. الحاجة الأولى من الاختيارات طبعا اللي بياخد القرار ده مين، إمام المسلمين أو من ينوب عنه. طيب الأخت آلاء هي وأفنان وقاعدين على مواقع التواصل، مش هيبقى ليهم آراء؟ لا الله، ولا عبد الرحمن وأيمن؟ لا مش هيبقى ليهم. إيه ده؟ يعني ما ينفعش الأستاذة هدير والأستاذة سالي يتكلموا في الموضوع ده؟ لا ما ينفعش يتكلموا في الموضوع ده، الحاجات دي بيتكلم فيها الكبار بس اللي بيتكلموا فيها، بس أنا كبير في السن. لا أنت كبير في السن بس مش كبير في الميدان، الميدان حاجة وإنك تبقى قاعد وسط كتبك وقاعد وإنت بتتابع مواقع التواصل وبتشرب الشاي دي حاجة تانية. أنت ممكن تحكم على إيه؟ على زوجتك، تحكم على ابنك، لكن ما تتكلمش في المسائل الكبيرة دي، المسائل الكبيرة دي ليها ناسها. المهم اللي بيحكم في هذا الباب ويتكلم فيه مش المشايخ ولا الناس اللي بتخطب الجمعة ولا لا لا لا، بيتكلم في الكلام ده يا جماعة هو إمام المسلمين أو من ينوب عنه. طيب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام بيقول إيه، نعمل إيه في الموضوع ده؟ واحد المن على الأسرة، واحد يقول لك إيه على فكرة قرار إن هم يسلموا ده غلط. اقعد يا اخي اقعد الله يكرمك كده، اشرب كده كوبايه شاي وروق خلاص وقول الاذكار والحق نام. المن على الأسرة، المن ده ممكن يكون بمقابل مادي وممكن يكون بمقابل معنوي وممكن يكون بدون مقابل. تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه. كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يطلق سراح الأسرة بلا فديه ماليه، واحيانا يكون في تبادل أسرة. تعالوا نشوف كده النبي صلى الله عليه وسلم من على بقية أسرى بدر ممن لم يستطع أن يفتدي نفسه. من النبي اللي مش قادر يفتدي بحاجة شفع عليهم جبير بن مطعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور اللي هو دخل المدينة فسمع النبي يقرأ بسورة الطور، فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وقال كاد قلبي أن يطير. لما خلص دخل على النبي يتكلم في بقية الأسرة، فالنبي قال له لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيهم أنه ممكن يسيبهم كلهم كده بدون أي حاجة، لمجرد بس ان في واحد في يوم من الايام عمل موقف يعني رجوله مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من على هؤلاء، ومن على المطلب وصفيه بن ابي رفاعه ومن على ابي عزه الشاعر في بدر، لكن في احد هنشوف هيعمل معايا. النبي من على اسرى بني المصطلق، سابهم كلهم في حديث طويل بس عشان الوقت يعني. أسرى هوازن وليها قصة جميلة أوي أوي، قصة ديت النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا أطلق النبي بلا مقابل 6,000 أسير من سبي هوازن بلا أدنى مقابل. شفتوا الجمال؟ 6,000 أسير تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال دول خلاص عادي. المسور بيحكي لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايام هوازن ايه اللي حصل، جه وفد من هوازن فسالوه قالوا يا رسول الله رد الينا الاموال والسبي، فقال ان معي من ترون، انا اللي معايا انا مش معايا السبي والده متوزع على لي وانا وقد استأنيت بهم، انا استنيتكم فتره عشان تيجوا تاخدوا، انتوا ما جيتوش فخلاص انتظرتكم 12 ليلة فلم تأتوا. فقال لهم قدامكم حاجة من الاثنين، اختاروا احدى الطائفتين، اما تاخدوا المال واما تاخدوا السبي. هما ايه؟ اتخذ مالهم واتخذ ايه؟ الاسرة. فقالوا ايه؟ فوقفوا شوية كده فقالوا نختاروا يا رسول الله سبينا، خلاص هات لنا الاسرة. طب الأسرة دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم مش مع الأسرة كلهم، هو مع الأسرة الخاصين به بس، لكن أبو بكر معه وعثمان وسيد وكل واحد معه أسرة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على الله، قام في الناس وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءون تائبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ إن إخوانكم، لأنهم جم قالوا يا رسول الله إحنا أسلمنا خلاص وإحنا عاوزين الأسرة بتوعنا، فقال لهم إيه؟ إن إخوانكم قد جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، أنا شايف أن أنا هرد سبيهم، أنا هرد سبيهم اللي معايا، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل. اللي عاوز يعمل زي يعمل. إيه الجمال ده يا جماعة؟ حاجة فوق يعني فوق الجمال، هي مش جمال هو فوق الجمال بشوية. بيقول لهم أنا هعمل كده لو أنتوا حابين يعني تعملوا. النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لك لو أنتوا حابين وأنت تسكت، ومن أحب أن يكون على حظه اللي عيدانه مستمسك حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. طب واللي رافض هناخدها منه ولي عندنا بديل ليه. فقام الناس قالوا طيبنا لك ذلك، خلاص يا رسول احنا موافقين. فقال إنا لا ندري من أدن منكم ممن لم يأذن. ده هم قالوا احنا موافقين، قال لهم لا، قال أنا ما عرفش، يمكن أنتم محرجين وفي ممكن بعضكم يكونوا موافق وبعضكم ما يكونش موافق، وأنا ما عرفش مين اللي رد ومين اللي ما ردش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاءكم أمركم، يعني كل واحد من الفريق ده، يعني مثلا عيلة أسيد كبرهم هيجي يقول لي، هو اتكلم مع العيلة كلها وجايب لهم الرد، وكل واحد يجي يتكلم مع الناس مع قومه، ففي عريف على كل مجموعة. فقال لهم لا، عرفاؤكم دول هم اللي يجيبوا لي. فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا للنبي فأخبروا أنهم طيبوا وأذنوا يا رسول الله. فشوفوا يا جماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم من على هؤلاء، من على هؤلاء وأعطى هؤلاء سبحان الله. فعشان كده تلاقي الصحابة بقى ايه كل واحد يعلق يقول انا اديت ايه وده اديت ايه. من برضو صلى الله عليه وسلم على رجال من قريش في الحديبية. يوم الحديبية في حوالي 80 واحد حاولوا يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ده اللي نزل فيهم، وهو الذي كف ايديهم عنهم ببطن مكة من بعد ان اظهركم عليهم. فمسكهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم اطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذن المن بلا مقابل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما شفتوا ايه في البداية حديث ثمامة. وبرضو ملك دومة الجندل أقيدر برضو النبي صلى الله عليه وسلم ايه تركه، وهو لي قصة مشهورة جدا لما خالد رضي الله عنه ايه أسره. يبقى إذن ماذا نفعل مع الأسير؟ خلاص ليه حقوق المادية والمعنوية دي قلناها، طيب هنعمل معاه ايه؟ واحد المن، اثنين الفداء. طب الفداء ده بيكون عبارة عن ايه؟ ليه صور، ممكن الصورة دي يكون فداء بمال، والله هتاخده هات مقابل مال، او مبادلة اسير باسير، او اسير باتنين، كل واحد على حسب ايه المفاوضات، او انك تقدم خدمة. تعالوا نشوف كده الفداء مقابل المال. سبحان الله، الفداء مقابل المال النبي صلى الله عليه وسلم عمله لما أرسل عبد الله بن جحش لسرية نخلة، وادي نخلة، وكان معاه 12 واحد من الصحابة. المهم هم أسروا مجموعة وأسروا عثمان والحكم، وواحد أفلت منهم. المهم رجعوا للمدينة ومعاهم العير والأسيرين، ودول كانوا أول أسيرين في الإسلام. أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الفعل ده، والمهم بعثت قريش في فداء هؤلاء، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الفداء فأسلم الحكم بن كيسان، وأما عثمان بن عبد الله فمات بمكة كافرا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم فادى الاثنين دول عثمان والحكم بمقابل فداء أسرى بدر. كان يوم بدر لما تأسر 70 جعل النبي فداء كل واحد 40 أوقية ذهب، كل واحد هيدفع، وفعلا افتدى كل واحد منهم ايه بالمبلغ. اللي ما كانش يقدر هنقول دلوقتي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وافتدى النبي من عمه العباس وابن عمه، لدرجة استأذن رجال من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك فداء العباس. ليه؟ من وجهة نظركم ليه؟ في مجموعة من الأنصار دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له رسول الله بالنسبة للعباس احنا ايه احنا شايفين ان احنا ايه ان هو يترك، يعني من وجهة نظركم ليه؟ لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ فإكراما للنبي يقولوا له يا رسول الله نحن هنسيبه، يعني عاوزين نسيبه ليه يعني بدون ما ناخد منه حاجة يعني. شوفوا قد إيه الحساسية، شفتوا الأدب عامل إزاي؟ لا ده خد الأدب بقى، هيعرضوا الموضوع ده إزاي؟ ونفسنا نتعلم الأدب ده يا جماعة. أنا بحس كده أحيانا وإحنا بنتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي ان في ناس كده يعني لا يجلوا الكلام، قاعد امال يتخانق مع حد وده قاعد مش عارف ايه، ودول دخلوا في حصه لغه عربيه، هم في ما شاء الله مجموعه دخلت في حصه لغه عربيه الله يعينهم، وفي ناس مش عارف بيتكلموا في ايه. يا جماعه خير، نحن نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتم مدركين احنا بنتكلم عن مين؟ فلا بد انك تكون على قدر ما يعني قدر من الاجلال، لا للمتكلم ولكن لمضمون ما يقوله. فانتم لم تخطئوا فيه، انا مش عاوز حد يتاسف لي، انتم لم تخطئ في حقي انا، هذا امر يتعلق بمكانه رسول الله في قلبك. المهم الانصار قالوا ايه بقى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ استأذنوا النبي فقالوا ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. واخدين بالكم بيقولوا له ايه بالنسبة لابن أختنا؟ ابن أختنا طب ما تقول عمك، ما ينفعش تقولها له كده، ما ينفعش. طيب ليه قالوا له ابن أختنا؟ لأن سلمة عبد المطلب دي هي أخوالها بني النجار، دول اخوالها، فهو بيقولوا ايه منسيب ابن اختنا، يقصدوا ايه امه دي اللي هي سلمى. فبيقولوا ابن اختنا. طب ما قالوش ليه عم النبي اجلالا وكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ما يخبطهاش كده، وكمان يشعروه ادبا ورقيا ان احنا جايين يعني عشان احنا مش ايه، مش مجرد عشانك يا رسول الله، بس عشان احنا بقى واحنا خلانه وكده. ايه يا جماعه الناس دي عندهم حساسيه رهيبه، بيتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم باللي يعني كانهم يعني بالاظافر بيخبط على الباب. يعني الانصار حاجه تانية، الانصار حاجه تانية خالص. عشان كده حب الانصار ايمان، حب الانصار تحبهم كده ده من علامات ايمانك، ان ايمانك يزيد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعون منه درهما، او فهمهم صلى الله عليه وسلم ده هو اللي علمهم، قال لا تدعون منه درهما، مش هنسيب درهم واحد. فلم يقبل صلى الله عليه وسلم، ودفع العباس 100 أقية، ودفع عقيل 80 أقية، وهو اللي دفعها لي العباس. احكام الدين ما تعرفش المحاباة. ابي العاص بن الربيع، فدا النبي صلى الله عليه وسلم، العاص بن الربيع ده زوج زينب رضي الله عنها، وكان طبعا الاسلام لم يستتب، وموضوع الفرقه بين الايه ان بين الزوج الغير مسلم مع الزوجه المسلمه ما كانش التشريع ده جه. فهو كان زوج زينب رضي الله عنه، وخارج يقاتل حماه، وهو ابن اخت السيده خديجه رضي الله عنها. فالمهم لما بعثت قريش عشان تفدي الأسرة، زينب بعثت حاجة عشان نفدي بيها مال، ففدتوا بإيه؟ قلادة كانت معاها، قلادة الوفاء، قلادة خديجة. لما جت تتجوز خديجة رضي الله عنها ادتها العقد، فلما رآها رسول الله، لما رأى العقد رق لها رقة شديدة. ياه ما خلاص بقى كل شيء بيذكر بلي بالأولى. خديجة دي يا جماعة يعني ربنا يلهمنا التوفيق ونتكلم عليها كتير، إن حب المسلم لأمنا خديجة لابد أن يكون كل يوم بيتجدد، عامل كده زي موج البحار ما ينفعش يوقف، كل شوية لازم كل شوية كده تعمل إيه ريفرش كده ليه. إنك إزاي ديت ما شوفوا سبحان الله، لما ماتت رضي الله عنها سلى الله رسوله بالإسراء والمعراج، كأن أهل الأرض كلهم مش هيعرفوا يعزوا فيها دي، أهل الأرض ما مش ما هو محتاج بقى إيه جبر خاص، جبر تاني بقى خالص. ليه؟ هي شخصية شخصية مختلفة تماما، وبالمعايير بمعاييرنا احنا ده واحدة متجوزة 2 قبل كده وعندها عيال ومش عارف إيه وكبرت وبتاع، لا دي مفاهيم الأرض. لكن في ناس يا جماعة جميلة قوي من جوه، ليهم سكك تانية دول. فرق النبي صلى الله عليه وسلم لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها ففعلوا. يا بيقول لهم يعني بصوا أنتوا لو ينفع تسيبوا الأسير ومتاخدوش الحاجة ديت يبقى جريت يعني. فأطلقوا لها أسيرها وردوا القلادة. والموقف ده ليس دافعه محبة الصهر، لكن آثار رؤية القلادة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يعني مش عامل الموقف ده عشان العاصب أبو العاص بن الربيع، لا عامل الموقف ده لخديجة في قبرها وفاء لها، وهي لها دور في الإسلام. فكأنه بيقول لهم يا جماعة اللي احنا فيه ده أحد الخيرات اللي احنا فيها سببها صاحبة العقد ده، فإجلالا ليها لو. وبعدين سبحان الله زينب بنت أبيها عارفة كويس أوي هتخلص المشهد إزاي. فربنا يرزق الفتيات هذا الرقي. فده كان صورة المن والفداء من الصور، مبادلة الأسرة. النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن حجر بيقول لنا ايه، لو كان عند المسلمين أسارة وعند المشركين أسارة واتفقوا على مفاداة تعينت، ما ينفعش حد يسيب الكلام ده ويخلف. تعال كده نشوف بقى السيرة عملت ايه. مبادلة عمرو بن أبي سفيان من أسرى بدر بسعد ابن أكال. أبو سفيان لي ولد اسمه عمرو، فهم حتى قالوا له ايه ما تفدي ابنك، قال لهم أيجمع على دم علي دمي ومالي؟ لا مش هعمل. قتلوا حنظلة وأفدي عمرة فدعوه في أيديهم يمسكوه ما بدا لهم. خلاص خلوه أنا أعمل إيه، أنا مش هضيع، خلاص أنا مش هضرب مرتين يعني. فبينما هو كذلك محبوس بالمدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ خرج سعد بن النعمان أخو بني عمرو بن عوف معتمرا، وكان شيخ مسلم كبير، راجل كبير عجوز، فعاد عليها أبو سفيان بن حرب من مكة فحبسه خده. فمشى بنو عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا الخبر، فسألوه إن هم يدوهم عمرو بن أبي سفيان عشان يستبدلوه ويفكوا بيده، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فخلي سبيل سعد. مبادلة أسيرين من قريش بصاحبين، سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، ناس تقيلة أوي، كانوا مأسورين فين؟ في مكة في سرية عبد الله بن جحش. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا نفديكم ونديكم الناس اللي عندنا حتى يقدم علينا أصحابنا. مين بقى؟ سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان. فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبه، لو قتلتوهما هنقتله. فرجع سعد وعتبة ففداهم النبي صلى الله عليه وسلم ببين بالمشركين. عشان تعرفوا أن ملف الأسرى ده مش ملف سهل. النهاردة اللي خطط لطوفان الأقصى والكلام ده كله، ده واحد طلع في صفقة شليط، فالموضوع مش بسيط. لا أديك أنت شايف اهو اللي جاي من عندهم سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان. عتبة ده ليه قصص كبيرة قوي، عم تسمعوها كده تحس أنك قلبك بيرفرف هيبة إجلالا لهؤلاء. وبرضو في موقف فدى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل. قصة بتاعت الراجل اللي قال له يا محمد يا محمد، قال له ما شأنه؟ قال إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني، قال هذه حاجتك. الراجل ده النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه عشان مقابل اثنين من المسلمين. وفي قصة جميلة قوي، سلمة بن الأكوع هو اللي كان فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم جارية، الجارية دي النبي صلى الله عليه وسلم سلمها للكفار مقابل أسرة للمسلمين كانوا في مكة. إيه القصة بقى؟ سلمة بن الأكوع بيقول غزونا فزارة وعلينا أبو بكر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقولوا كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر. مهم يعني قصة طويلة قوي، إنهم خدوا إيه؟ خدوا مجموعة من الأسرة، وكان بينهم بنت كانت جميلة جدا من أحسن العرب. يقول فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا، يقول أنا ما جيتش ناحيتها، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة، ادها لي. فقلت يا رسول الله لقد أعجبتني، ده عجبني قوي، وما كشفت لها ثوبا. ثم لقيني النبي صلى الله عليه وسلم من الغد، النبي صلى الله عليه وسلم سابه، يعني هو قال له المعلومة وسابه، وده سبحان الله التربية رهيبة، سيبه طول الليل هيدانه يفرك مع نفسه. وسلم أصلا بيحب النبي صلى الله عليه وسلم جدا، وكل الصحابة كذلك، لكن هو ليه مواقف طريفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي سابه تاني يوم فقال له يا سلمة هب لي المرأة، لله أبوك. فقال له يا رسول الله هي لك، فوالله ما كشفت لها ثوبة. بيقول له أنا ما جيتش ناحيتها، يعني بيأكد بيقول له رسول الله أنا ما جيتش ناحيتها خلاص. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان عاوزها ليه؟ بعث بها نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من أهل مكة، قال له خدني بس فوضهم وهات لنا الناس اللي من مكة. ففد بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. سبحان الله. طيب في ناس مش معهم فلوس وعندهم مش معهم أي حاجة، هنعمل معهم إيه؟ كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم، كلف من يحسن منهم القراءة والكتابة إن يعلموا اللي أولاد المسلمين الكتابة. الإمام أحمد نقل الكلام ده عن ابن عباس، كان أناس من الأسرى لم يكن لهم مال، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. يا سلام بقى على الإسلام والجمال والعلم، حاجة كده إيه؟ ما أنت محتاج المال والعلم، محتاج الاثنين دول. سبحان الله. ولذلك من أول من أسس برنامج المحو الأمية إذا صح التعبير ونشر القراءة والكتابة هو من نزل عليه اقرأ. طيب هل ممكن يبقى من وممكن يبقى فداء، ممكن يبقى قتل، ممكن الأسير يتقتل، ممكن الأسير يتقتل، بس في حالات نادرة جدا. ليه؟ شوفوا أكثر تعامل النبي مع الأسرى زي ما سمعتم هو المن عليهم وإطلاق السراح، ثم الدرجة الثانية هو الفداء بالصور الثلاثة اللي ذكرناها. لكن في استثناء لبعض الأسرى، مين هم اللي بيحاربوا ربنا وبيحاربوا رسوله وبيؤذوا المؤمنين أذى كتير قوي وكانهم مجرمي حرب، خلاص، ودول غالبا لا يؤمن شرهم لو أطلقوا، برضو هتسيبهم هيعملوا لنا مشاكل، مش شرط يكونوا قادة ولا لا، عادي ممكن يبقى واحد عادي. عشان كده الفقهاء يقولوا ايه؟ من علم منه قوة بأسه وشدة نكايته وأيس من إسلامه وعلم ما في قتل من وهن قومه قتله من يقتل من غير مسلم. طب تعالوا نشوف الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قتل، هل فعلا أمر بقتل حد؟ وهيجي معنا يهود بني قريظة هنخليهم في الآخر. في 3-4 قتلوا، منهم النضر بن الحارث. مين النضر ده؟ النضر ده يا جماعة أولا كان راجل مجرم جدا، يعني لو كان في الوقت المعاصر عنده سلسلة قنوات إعلامية، وكل عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلمهم بالوحي، هو يكلمهم بكلام اسفنديار ويجيب لهم بقى أغاني وبتاع والكلام ده كله ويشغلهم ويلغوا فيه، هو إيه كان صاحب الليه الفكرة دي، مش خلوا ناس تسمع للوحي، وجاب لهم جارية تغني طول الليل وتشغلهم عشان ما يسمعوش وحي النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ده اتأثر في بدر، بعد المعركة النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع أمر علي أن يضرب العنق، خاصة أن النضر ده بقى ما كانش كده وبس، ده كان حامل لواء المشركين يوم بدر، وكان من أكابر المجرمين في مكة، وكان ليل نهار مشغول بإيذاء المسلمين، وأذى النبي صلى الله عليه وسلم كتير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ده يتقتل لأسباب، منها أن كده كده هيرجع لنفس المشكلة. حاجة تانية ان ده يبعت رسائل لغيره يتعدل. مين تاني؟ عقبة بن ابي معيط، وده شيطان من شياطين الكفار، كان من اشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المناسبة اللي وضع سلى الجزور على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وده اللي وضع رجله على عنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. ليه تاريخ حافل بالإجرام. لما وصل جيش المسلمين وخدوه في بدر، أمر النبي عاصم بن ثابت أن يضرب عنق هذا المجرم فتقتل. في واحد اسمه أبو عزة الشاعر، ده كان وقع في الأسر يوم بدر، وده أنه بقى يشكي الفقر وكسرة العيال ومش عارف، وعندي عياله وأنا محدش هيصرف عليهم، فمن عليه النبي سابه وتعهد، قال له ما تقاتلش معاهم ولا تظاهر على المسلمين أحد، قال له عمري ما هعمل كده تاني، توب، أنا مالي، أنا عندي عيال وعاوز أفرش بقى وبتاع، وعاوز أروح أصطاد وبتاع وأفرش بقى إيه خمرة عند باب الصفا، وأنا مش فاضل القصة دي خالص، أنا عندي عيال وربنا ينتقم من إيه، من أبو جهل اللي خرجني الطلعة دي. خلاص يا سيدي روح. أول ما رجع، رجع تاني إيه يقول الأشعار ويهيج على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وطلع معهم في أحد وبدأ يستنفر الناس ويعمل أشعار وسخرية وبتاع عشان يهيج الكل. اتمسك في أحد بقى، دخل في الاسطوانة بتاعتي، أنا عيالي ومش عيالي وبتاع وبسعى على أيتام وروح معيط. النبي قال له إيه؟ والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها، خلاص أنا هسيبك تاني تنزل، وإدنك تقول خدعت محمد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وأمر الزبير فضرب عنقه فكان كأمس الذاهب. قال له الزبير خليك امبارح، يبقى خلاص انتهى، كان فيه وخلص. طيب بالنسبة بقى لبني قريظة، بني قريظة عشان تفهموا النبي صلى الله عليه وسلم عمل معهم ايه، لازم تفهموا، او ليه عمل كده، لازم تفهموا هم عملوا ايه. عملوا مشهد سيء جدا. دول النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة اتفق معهم اتفاق، عمل عقد. ايه هو العقد ده؟ ان هما العقد ده، وطبعا العهد ده دنه ساري 5 سنين، كان في معاهدة فيها سلم بين المسلمين واليهود، حماية المدينة، تمنع اليهود من التعامل مع قريش والتحالف معهم. عملوا ايه المجرمين دول؟ واحد، اتفقوا مع بني النضير ان يروحوا مكة يقلبوا مكة ويهيجوا الدنيا وييجوا يحصروا المدينة، وعما ييجوا يحصروا المدينة احنا هنروح فاتحين الباب الخلفي للمدينة وهننقض العهد ونبيد محمد، اللي هي غزوة الأحزاب بقى. فجت قبائل غطفان وأشجع وفزارة وبني سليم 10,000 واحد جايين المدينة. مين اللي جايبهم؟ المجرمين دول هم الأصل. وإيه بقى؟ وهم في عز الحصار ده راحوا إيه؟ زودوا الخضة، راحوا قايلين إيه؟ إحنا نقضنا العهد. لما راح يتكلم معاهم سعد بن معاذ، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وأظن خوات بن جبير على ما أذكر، راح يتكلموا معاهم، سبوا النبي. شوفوا المشهد، مشهد صعب جدا. خلاص، فخانوا في أخطر وقت ولم يراعوا للعهود الحرمة. خلاص، وكانوا على هدفهم استئصال شقفة المسلمين، ده كان الهدف بتاعهم. هم كانوا عاوزين ان ده اللي يحصل، هم كان أمنيتهم ان الوقت ده، ان حتى كمان ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يتأسروا ويحصل اللي يحصل بقى، كانش فارق معهم خالص. فهم مقاتلون كلهم، كانوا ايه؟ بيقاتلوا. فدي نقطة مهمة قوي انك تاخد بالك منها. بعد الحصار القاسي ده ربنا وأذهب الكفار، ايه اللي حصل؟ رجع النبي الى بيته، نزع السلاح الحرب، لسه هيدخل جبريل جاله وأمره أن يسير إلى بني قريظة. عائشة بتقول فأما رجع النبي من الخندق وضع السلاح فاغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، أخرج إليهم. فكمان الخروج كان خروج وحي. فقال: أين؟ أشار إلى بني قريظة، فقاتله النبي صلى الله عليه وسلم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بعت مين؟ بعت علي الأول، قال له: طب يا علي روح اتكلم معاهم، شوفهم ايه الاخبار. شوفوا رحمه النبي صلى الله عليه وسلم رغم اللي هم عاملينه. بعت علي يتكلم معاهم. عارفين عملوا ايه مع علي؟ سبوا النبي، رغم ان كفار مكه مشوا، وسبوا النبي وشتموا المسلمين ونالوا منهم ما نالوا، ودخلوا في الحصون وقالوا له: اعمل اللي نفسك فيه. فاذا هم مقاتلون وعملوا جريمة خيانة ضخمة جدا، لدرجة ايه؟ علي قال لهم ايه؟ والله لا أذوق ما ذاق حمزة ولا أفتحن حصنهم، أنا مش هسيبهم. لما شافوا عزمته هو والزبير قالوا: خلاص احنا كده، خلاص ننزل على حكم سعد. وهم اللي اختاروا الحكم، أو بالمناسبة يعني هو حكم عليهم بما ما هو موجود في التوراة. العجيب بقى بعد كل ده، وان حكم ان هم يتقتلوا، لان هم دول المجموعه دي حوالي 700 وقيل 400 كلهم مجدجين بالسلاح، امال هيعمل ايه؟ يعني يعفو عنهم؟ ما هو لو عفى عنهم ممكن يجتمعوا ويجوا يعملوا مشكله كبيره تاني ويبهدلوا المدينه، فهيعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ لا، ده خد اعمق من كده. حي ابن اخطب بيقول له ايه؟ بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه وهم بيقتص منهم؟ قال: يا محمد، والله ما لمت نفسي في عداوتك. رايح يتقتل وبيقول له ايه؟ خلي بالك انا ما لومتش نفسي على في عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل. ثم اقبل على الناس وقال: ايها الناس، انه لا باس بامر الله، كتاب وقدر وملحمه كتبها الله على بني اسرائيل. ثم تقدم فضربت عنق. لا، هم جبابره. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل هؤلاء، فاستحقوا العقوبة القاسية ديت لأنهم اقترفوا الجرائم البشعة دي والخيانة العظمى دي اللي ما ينفعش تتسامح معاها. ماشي، عشان تفهموا بني قريظة ليه حصل معاهم كده. طيب آخر حاجة بقى، هديوا في التعامل مع السبايا البنات. شوفوا الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه، وتقارن. طبعا أنا بقول لك بقى ايه، اسرح بقى في سجون أبو غريب في العراق، عملوا ايه في المسلمين والمسلمات، وعملوا ايه في السوريات المسلمات، وعملوا ايه في كل مكان دخلوه في المسلمين والمسلمات، عشان تعرف الاسلام عمل ايه. سبحان الله. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن امتهان النساء او الاعتداء على اعراض هؤلاء. لما اكرم النبي صلى الله عليه وسلم بنت حاتم الطائي، اسمها سفانة بنت الطائي، لما شافها كده ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت له ايه؟ قالت له: نأى الوافد وانقطع الولد. تقول له: أنا واحدة كبيرة وأنا بعيدة جدا عن اللي هيجي يعني يفديني، فمحدش هيجي. وأنا ست كبيرة مش هخلف، وأنا عجوزة كبيرة مش هنفع أخدم حد، فمن علي من الله عليك، يعني سبني. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها شوية أسئلة، في الآخر خلاص قال لها ماشي. بس قال لها إيه بقى؟ علي راح دخل عليها وقال لها إيه؟ سليه حملانا، قولي له قولي له قولي له أنا عاوزة إيه، حد عاوزة دابة توصلني. شوف علي فاهم المشهد، علي الدنيا جميلة قوي سبحان الله، عارفين إن الدنيا هو ده الرحمة. فقال لها قولي له بس أنا عاوزة إيه، طب أنا رسول الله بديني بس حاجة أرجع بيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه المحمل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أذن النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها هذا الأمر، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما تسافريش دلوقتي لغاية ما يجي حد من أهلك ويكون معاك، وأكرمها وكساها، تقول هو فكساني وأطعمني وأتى لي بالدابة. إيه ده بقى إن شاء الله؟ لما جويرية بنت الحارث أسرت ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا عمل ملمح صلى الله عليه وسلم غريب جدا، أطلقها أعتقها ثم تزوجها. ليه؟ عشان يبقى فيها إشارة للصحابة كلهم، فيقول لهم إيه بقى، أنتوا معاكم دلوقتي أما قرايب جويرية في الوقت ده هيكونوا إيه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمهم إيه؟ أصهار رسول الله، صح؟ فينفع أصهار رسول الله يبقى أسرة؟ فهم أول ما لقوا النبي الجوائزة راحوا أطلقوهم وقالوا إيه؟ أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده عائشة بتقول ما دي أكرم وحدة على أهلها، كانت من أمن النساء على أهلها رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي لها قصة. النبي صلى الله عليه وسلم هي وقعت في السبي، خدها دحية الكلبي، فراح واحد للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك يا رسول الله، دي ليها مكانة ينفعش، دي لازم تدينها معك أنت. هو بيشوف ملمح تاني، مش مسألة صفية جميلة ولا صفية شابة ولا صفية، لا هو بيقول له يا رسول الله دي تكون معك أنت لأن في مكتسبات تانية رضي الله عنه. شوفوا يا جماعة الراجل ده يعني الصحابي ده، أنتوا لازم تشتاقوا لي انك يوم الجنه يوم القيامه كده تشوفوه في الجنه وبتاع، ده لي منا على صفيه رضي الله عنها. فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بدحيه وقال له خذ جاريه من السبي غيرها، فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها. هي بتقول بقى عن المشهد ده عمل فيها ايه، تقول كان ابغض الناس الي قتل زوجي وأخي وأبي، فما زال يعتذر ويعتذر ويقول إن أباك ألبل علي العرب وفعل وفعل حتى ذهب ذلك من نفسي. شوفي يا جماعة بتعامل مع واحدة كانت أسيرة من 5 دقايق يقول لها إيه، ما أنت شوفي بس هو عمل إيه، شوفي والدك عمل إيه رقم واحد، وبعدين أنت عارفة كمان إن هو قال عداوتهم أحييك، شوفي عملي راح اتصل ببني النضير وهيجهم علينا وعملوا كذا، وقعدنا فترة شهر محصورين هنا، وكان بيحصل 1 2 3 وقعد يعني يهدئ من روعها، تقول حتى ذهب ذلك من نفسي. عشان كده هو بيموت صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت دخلت عليه وقالت يا ليت الذي بك بي أنا، بتقول له يا ريت اللي فيك في أنا. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنهم يتغامزن، يعني إيه اللي بتقوله ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقين الله والله إني لأعلم إنها لصادقة. لا لا يعني الجو بقى جميل يعني، الله المستعان. كنت أتمنى أن أنا أطول عن كده بس الوقت ده همنا، لكن يكفي إن شاء الله ما قلت في ملمح جميل، إن إحنا بنستثمر الأحداث اللي إحنا بنشوفها ديت عشان ننور النصوص اللي موجودة في الوحي، ونبص كده على إيه، على حديقة ذات بهجة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشوف فخر يعني نحس إن الإسلام ده فخرنا، ونبدأ نعيش زي ما عاش عمر، وندوق زي ما داء عمر وهو بيقول نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أو الله، فنسأل الله ربنا يحفظنا ويحفظكم ويسترنا وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.